الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا في الدرس الماضي على الأحكام الوضعية، وذكرنا من ضمنها الصحيح والفاسد أو الصحيح والباطل. وقلنا في تعريف الصحيح هو إيش؟ نعم، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وقلنا قوله النفوذ هذا مختص بإيش؟ بالمعاملات. وقوله يعتد به هذا مختص بالعبادات، لأن النفوذ بمعنى إيش؟ ها؟ التصرف الذي لا يمكن رفعه إذا وقع صحيحا. وقلنا هناك تعريف آخر ذكره الأصوليون، هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية، الصحيح وما ترتبت عليه آثاره الشرعية. ففي المعاملات ما ترتبت عليه آثاره الشرعية التي هي إيش؟ نعم، كيف؟ إيه، في العبادات برئت به الذمة وسقطت المطالبة به. وفي المعاملات النفوذ يعني لزوم الشيء وعدم الرجوع عنه وصحة التصرف في هذا المعقود عليه. طيب، وذكرنا أيضا جملة من ما يتعلق بالأحكام الوضعية التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، لأن كما قلنا الأحكام الوضعية مختلف في تعدادها، لكن من أهمها ثلاثة أحكام، وهي السبب والشرط والمانع. على اختصار نقول تعريف السبب هو إيش؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. ومثاله إيش؟ الوقت بالنسبة للصلاة، هذا سبب لوجوب الصلاة، إن وجد وجدت الصلاة وإن عدم عدمت الصلاة. والشرط قلنا في تعريفه، نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومثال ذلك الطهارة، الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة أو عدمها. طيب، والثالث هو المانع، قلنا في تعريف المانع، نعم عدمه وجود ولا عدم لذاته. نعم، فالمانع كالحيض يلزم من وجوده العدم، أي عدم الصلاة والصيام، ولا يلزم من عدمه، كون المرأة طاهرا لا يلزم أن تصلي أو تصوم، فهذا صلاتها وصيامها غير متعلق بمسألة طهارة، فقد تطهر ولا يجب عليها لا صيام ولا صلاة، وقد يجب عليها صيام وصلاة، لكن لا لأجل أنها طاهر، ولكن لأجل مثلا دخول الوقت بالنسبة للصلاة، دخول وقت رمضان بالنسبة لرمضان وجوب الصيام عليها وهكذا. وهذا معنى قوله لذاته، أي لذات المانع ولذات الشرط ولذات السبب، لا لأمر آخر خارج عنه هو الذي أوجب الشيء أو عدم وجوبه. طيب، ذكرنا مسائل كثيرة، لا نريد إعادة الدرس فيما مضى، لا نريد الوقت الباقي نجعله يعني للاختبار الأجرومية كما وعدناكم في الأيام الماضية، فنأخذ جزءا من الشرح وباقي الوقت إن شاء الله نتركه للاختبار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. نعم، هنا المؤلف رحمه الله شرع، ولا زلنا في مقدمات المتن، وكل الذي مر معنا إنما هي تعريفات وتوضيحات كمقدمات لأصول الفقه، مقدمات للدخول في علم أصول الفقه. فابتدأ هذه المقدمات بتعريف أصول الفقه بجزئيه، وتعريف الفقه وتعريف الأحكام من خلال سردها من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ثم الآن شرع بتعريفات منطقية يذكرها المناطق عموما. وهذه التعريفات المنطقية قد تكون مهمة لأنها تأتي في كلام أهل العلم فقد يحتاجها طالب العلم. وهناك مصطلحات منطقية وفلسفية طالب العلم قد يكون محتاجا لها بسبب أن الكتب امتلأت بمثلها، وإلا هو علم المنطق أحيانا كثير منه إن لم يكن كله قد لا يكون ضروريا وليس مهما، فيعني لأنه تعريف أشياء معلومة سلفا أو تعريف أشياء واضحة لا تحتاج إلى تعريف، ولكن هنا عرف بعض الأمور المهمة التي قد يحتاجها طالب العلم في دراسته لأصول الفقه، من ذلك تعريف العلم والجهل كما سيأتي الآن، تعريف العلم الضروري والعلم النظري، وتعريف ما ينافي العلم من الظن والشك ونحو ذلك. هذه أمور تعريفات منطقية يحتاجها أحيانا طالب العلم، ذلك قدم بها المصنف رحمه الله قبل أن يبدأ بأصول الفقه أو يدخل في أبوابه التفصيلية. كل الذي مر معنا مقدمات لعلم أصول الفقه، وهي مقدمات مهمة وضرورية للتعرف على أصول الفقه. قال: والفقه أخص من العلم. تقدم معنا هو لا يزال متسلسل المؤلف، تكلم أولا عن أصول الفقه بتعريف جزئي الفقه والأصول أو أصول والفقه، ثم الفقه لما تكلم قال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، ولا لا؟ هكذا تعريف الفقه، واضح؟ وهو عرفه بطريقة أخرى، قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ثم انتقل من تعريف الفقه إلى تعريف الأحكام، لأنه ورد في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية، قال ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية سبعة وذكرها، ثم ذكر تعريفاتها، ثم انتقل فقال لما ذكر الفقه وما يترتب وتعريفه وما دخل في تعريفه، قال والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم لأن الفقه مر معنا عرفنا الفقه بالتعريف اللغوي هو إيش؟ الفهم، هو الفهم، وعرفناه بالتعريف الاصطلاحي وقلنا الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه بالمعنى العام وفقه بالمعنى الخاص. الفقه الذي بالمعنى العام ها يدخل فيه إيش؟ علم الشريعة كله، واضح؟ من أحكام فرعية أو أصولية، يعني أصلية كالاعتقاد مثلا والتفسير والحديث وغيره من علوم الشريعة، هذا يسمى كله فقه الشريعة بالمعنى العام. أما الفقه بالمعنى الخاص فهو كما عرفنا سابقا معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، هذا الفقه بالمعنى الخاص. ثم قال رحمه الله: الفقه أخص من العلم لأن العلم لفظ يشمل كل معلوم، كل شيء، سواء كان في علم الشريعة أو في علم اللغة أو في العلوم الدنيوية، واضح؟ فالعلم لفظ شامل يشمل جميع العلوم، لأن الألف واللام هنا استغراقية، جميع العلم، جميع العلم سواء كان ما هو مختص بالشريعة أم لا. ولذا قال الفقه أخص من العلم، وهذا أمر طبيعي لأن الفقه أحد أجزاء العلم، هو جزء من العلم، هو جزء من العلم، فالعلم أشمل والفقه أخص، لأن الفقه نوع من أنواع العلم، نوع من أنواع العلم، واضح؟ طيب نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هنا الآن بدأ في تعريف ما هو العلم، ما هو العلم. تعريف العلم هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم من الأصوليين وغيرهم من الأصوليين والفلاسفة والمنطقيين، اختلفوا في تعريف العلم. منهم من قال لا يمكن أصلا تعريف العلم أو حده بحدود لكثرة أوصافها أو لتنوعها واختلافها، ومنهم من قال لا يمكن تعريف العلم وحده بأوصاف تضبطه. والذين قالوا وهم جمهور الأصوليين وأهل العلم، الذين قالوا يمكن تعريف العلم اختلفوا في أوصافه التي تضبطه، اختلفوا في أوصاف العلم التي تضبط هذا العلم، واضح؟ وهذه الأوصاف مذكورة في التعريف، مذكورة في التعريف. سنقف يعني عند ثلاثة أوصاف منها هي المهمة، والباقي يعني قد يكون ليس من يعني المناسب الخوض فيها، لأنه قد يكون من النوع من التوسع في المنطق الذي لا حاجة لنا به. فقال: العلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، سمى العلم بالمعرفة، قال العلم معرفة المعلوم. والعلم والمعرفة لفظتان اختلف فيهما، هل هما مترادفتان يعني يقوم أحدهما مقام الآخر، العلم هو المعرفة والمعرفة هي العلم، أم هما مختلفتان، العلم أشمل من المعرفة أو المعرفة أشمل من العلم؟ هذا خلاف بين أهل العلم أيضا لا حاجة للخوض فيه، ولذلك اختلف أهل السنة حتى في وصف الله عز وجل بالمعرفة، هل يجوز وصفه بالمعرفة أم لا يجوز؟ هذا أيضا خلاف، أيضا ليس هذا محل الخوض فيه، وذكرنا في أذكر في الواسطية ذكرنا جزءا من هذا، وهو أن الله عز وجل يوصف بالعلم، يوصف بالعلم، اختلف في وصف المعرفة، اختلف في وصف المعرفة على اعتبار أن العلم أشمل وأعلى مقاما. طيب، إذن قال العلم معرفة المعلوم، أو نقول العلم إدراك المعلوم، لأن المعرفة هي الإدراك، أن يدرك الإنسان هذا الشيء، فالعلم هو إدراك المعلوم، إدراك المعلوم، هذا قيد، وهو القيد الأول، هذا القيد وصف للعلم، وهو القيد الأول والوصف الأول للعلم، وهو أن العلم يقوم على إدراك الأشياء، إدراك المعلومات، إدراك المعلومات، هذا هو العلم. وضده الجهل، الجهل ليس فيه إدراك، إلا أن يكون جهلا مركبا، إدراك مغلوط، وهو الذي يسمى التصور كما سيأتي ذكره. فالعلم إذن أول أوصافه أنه إدراك المعلوم، وهذا يخرج الجهل، يخرج الجهل، فالجهل ليس فيه إدراك للمعلوم، أو قد يكون فيه إدراك لكنه إدراك غلط، وهو الجهل المركب. فإذن أول وصف للعلم هو إدراك المعلوم، أي شيء معلوم إدراكه يعتبر علما. فإذا أدركت كيف تصنع هذه الآلة فهذا علم، وإذا أدركت حكم هذه المسألة فهذا علم، وإذا أدركت مما صنع هذا فهذا علم، واضح؟ وإذا أدركت من القادم هذا علم، وإذا أدركت من في البيت هذا علم، وإذا أدركت كيف بني هذا البناء هذا علم. إذن العلم هو إدراك المعلوم، أن تدركه بذهنك وبعقلك، هذا يسمى العلم، هذه أول وصف للعلم. والوصف الثاني للعلم وهو قيد أيضا، قال على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، أو على ما هو عليه في الواقع، إدراك المعلوم إدراكا مطابقا للواقع، هذا معناه إدراك المعلوم إدراكا مطابقا للواقع. وهذا الوصف الثاني للعلم، أن يكون العلم مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. فإذا قلنا لك مثلا هذا الجدار يتكون من ماذا، فإذا قلت يتكون من أسمنت وتراب ونحو ذلك فهذا وحديد، قلنا هذا إيش؟ إدراك مطابق لواقع الحال، إدراك مطابق لواقع الحال، واضح؟ وإذا قلت هذا متكون مثلا من خشب وهو خلاف هذا، نقول هذا إدراك مخالف للواقع، واضح؟ فإذن الوصف الثاني للعلم كونه إدراك، أن يكون إدراكا مطابقا للواقع، إدراكا مطابقا للواقع، هذا الوصف الثاني. وصف ثالث لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن يكون الإدراك المطابق للواقع إدراكا جازما، إدراكا جازما. وهذه الأوصاف كلها ترى مما وقع فيها الخلاف، لكن هذا الذي عليه جمهور الأصوليين ممن عرف العلم، لأنه هو إدراك المعلوم إدراكا مطابقا للواقع، إدراكا جازما. ثلاثة أوصاف للعلم. بعضهم يضيف وصفا ثالثا بالدليل، يعني إدراك العلم، العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما بدليل. ولكن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون الذي يدرك بدليل هو العلم، والذي لا يدرك بدليل وإنما هكذا يقع في القلب وفي العقل من غير إدراك بدليل، هذا يسمى اعتقاد، يسمى اعتقاد. واضح؟ يعني مثل أحيانا مثل إدراكك أن الله في السماء. نعم هناك أدلة تدل على هذا، لكن حتى لو لم تأتي هذه الأدلة فهناك اعتقاد في القلب مفطور عليه الإنسان. واضح؟ لا نريد أن نخوض في هذه المنطقيات التي لا حاجة لنا بها كثيرا، لكن أن نقول نخلص من هذا إلى أن العلم له عدة أوصاف. أولا إدراك المعلوم، والثاني أن يكون هذا الإدراك مطابقا للواقع، والثالث أن يكون إدراكا جازما. والإدراك الجازم يخرج الإدراك غير الجازم، وهو الظن والشك والوهم، وهذه سيأتي تفصيلها، سيذكرها المؤلف، سيذكر ما هو خلاف العلم. واضح؟ فالظن هو حينما إيش يكون الأمر دائر بين شيئين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، وإذا تساوى الأمران قيل هذا الشك. كل هذه الثلاثة الظن والوهم والشك إيش تخالف العلم، لا تسمى علما. طبعا هناك من يخالف ويقول لك الظن الغالب يسمى علم، لكن نحن سنسير على قول الجمهور في هذا. إذن العلم هو إدراك المعلوم إدراكا مطابقا للواقع، إدراكا جازما مطابقا للواقع، إدراكا جازما مطابقا للواقع. ولا نحتاج أن نضيف بدليل، لأن هذه مسألة خلافية لا يحتاج. إذن هناك عندنا ثلاثة أوصاف لا بد معرفتها. الجهل خلاف ذلك، الجهل ليس فيه إدراك للمعلوم، وإن كان فيه إدراك فقد يكون إدراكا غير مطابق للواقع، غير مطابق للواقع. واضح؟ إذا لم يكن هناك إدراك هذا يسمى إيش؟ جهل بسيط. لو تقول لإنسان مما صنع هذا اللاقط يقول لا أدري، هذا إدراك بسيط، عفوا جهل بسيط. واضح؟ لأنه لا يدرك المعلوم. لكن إذا كان يدرك إدراكا مخالفا للواقع، أو نسميه تصور، ما نسميه إدراك، نقول تصور، لأن الإدراك قد يكون أرفع من التصور، يتصوره بخلاف الواقع، نقول هذا إيش؟ جهل مركب، أي مركب من جهلين، مركب، يجهل حقيقة الواقع ويجهل أنه يجهل. لأن الذي يدرك شيء خطأ، يظن شيء خطأ، مثل المبتدعة، المبتدعة واضح عندهم جهل مركب. طبعا المبتدعة الذين ليس يعني ليسوا المعاندين، المبتدعة الجهال عندهم جهل مركب، يتصور خلاف الواقع ويظن أنه على علم، يعني جهلين. واضح؟ جهل حقيقة الواقع ويجهل أنه يجهل، فهذا يسمى جهل مركب. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أتمنى من الإخوان جميعا، الأسئلة وضعت لأجل كما قلت المراجعة، لا ينبني عليها أي شيء، إنما فقط لإعانة الإخوان على مراجعة العلم، فخذ معك الأسئلة وجاوبها وسلمها للأخ محمد، يعني سواء أكملتها أو لم تستطع إكمالها. وإذا كنت يعني تريد يعني وقت أوسع أو ما أسعفك الوقت، فلا مانع من أن تكملها يعني في البيت وتحضرها غدا كأقصى حد. طبعا مثلا ما هي مبنية نقول لك بتغش ولا مدري، لأن ما ينبني عليها شيء، هو المقصود أن يكون هناك أمانة أن تجاوب حسب ما ذكرت، الحقيقة حسب ما ذكرت. ونحن نتمنى يعني أن نسلم الأوراق الآن، لأن الوقت بإذن الله كافي، وليس من العادة نضع يعني فرصة إلا الحاجات طارئة، فاللي ما عنده حاجة طارئة أرجو أن ما يخرج بالورقة ويسلمها، يسلم الإجابة للأخ محمد. والمقصود كما قلت من هذا هو فقط مراجعة العلم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.